بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل شرح ما تيسر من كتاب التوحيد. في هذه الليلة ندرس باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. سبق أن أشرنا إلى معنى النوء، ولكن لا بأس من شيء من الإعادة مع بعض التفصيل. الأنواء واحدها نوء، والأنواء هي منازل القمر، هي منازل القمر، عددها 28 أو 28 منزلة. كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة، تبقى ظاهرة في الليل نصفها، فإذا انتهت دورة واحد غاب وظهر رقيبه الآخر، فتبقى 14 مستمرة مرئية معروفة. بعضهم يقول النوء هو سقوط منازل القمر، أو نجم من المنازل، عفوا، سقوط نجم من المنازل، والأمر سهل على كل، لأنهم قصدوا به أن هنالك لكل منزلة نجم يختفي مدة ويظهر مدة، منها الدبران والحوت والطرفة ونحو ذلك. هذه كلها أسماء، ويمكن أن يراجع ما كتب غير واحد في الأنواء أو في كتب الغريب، يرجع للصحاح للجوهري في كتب اللغة شرح معنى النوء. ومنهم كما سبق يقول ليس المقصود هو نفس النجم، وإنما هو الفضاء الواسع، وهو الذي يعتبر به الذي يقال فيه منازل القمر، يقول هي تلك الأنواع. على كل، سبق في الدرس الماضي أن أشرنا إلى أن النجوم يمكن أن يعرف بها مواعيد نزول الأمطار في الجملة، يمكن أن تعرف من جهة الدلالة، لكن دون تحديد دقيق لموعد نزول المطر، ينزل صباحا ليلا، هذا لا. لكن هل الزمان زمان نزول الأمطار كالخريف مثلا؟ هذا يعرفه الناس في حركة النجوم ونحو ذلك، حتى إنهم لا يعرفون في الجملة أيام اشتداد المطر وأيام انخفاضه ونحو ذلك. طيب، لكن ما المقصود من هذا الباب الاستسقاء بالأنواء؟ إذا عرفنا ما عليه أهل الجاهلية ومن سبق، يمكن أن نعرف الوجه المذموم وما قد يشتبه. بعضهم ربما نظر إلى أن النجوم باعتبار عقيدته أنها تدبر أمر العالم وأنها أجسام روحانية، يقول هي التي تنزل المطر، واعتقاد هذا كفر. يعني هذا الصنف من الناس يرى أن هذه الأنواء هي المنزلة للمطر، هي المنزلة للمطر. ومنهم من يرى أنها أسباب لنزول المطر، أنها أسباب لنزول المطر ليست هي المنزلة. ومع هذا أيضا يعاب هذا الكلام ويذم، كما سيأتي في الأدلة بعد قليل إن شاء الله. إذن إذا نسب المطر إلى النجوم وإلى الكواكب نسبة إيجاد هذا الكفر الأكبر. إذا نسب نزول المطر إليها نسبة سببية كفر دون كفر، وسيأتي فيه حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. بقي الاحتمال الثالث، وهو أن تجعل هذه النجوم علامات لمعرفة مواقيت نزول المطر في الجملة. ألاحظ القيد في الجملة، أي أن الزمان نزول أمطار. بعض الناس أمطارهم في الصيف وبعضهم في الشتاء، يختلف، فيعرفون بظهور بعض النجوم مواعيد نزول المطر في الجملة. هذا اختلف فيه، كرهه بعض العلماء منهم النووي، يقول لأنه يشتبه بما عليه أهل الجاهلية، يشتبه بما عليه أهل الجاهلية. والصحيح جوازه، والصحيح جوازه بشرط أن يسلم من الاعتقادات الفاسدة. ومن هذه العقائد جعل النجوم منزلة أو سببا، فهذا مما لا يصلح. لكن بقي السؤال، هل يمكن أن تكون هذه علامات فعلا لمواقيت ومواعيد نزول المطر؟ ممكن، والواقع يدل على ذلك، بل بعض الآثار قد تشهد بصحة ذلك. فذات مرة لما استسقى عمر رضي الله عنه سأل عن ظهور بعض النجوم فأخبر فاستبشر خيرا، لا على أنها منزلة، ولكن هذا مظنة مواعيد نزول الأمطار. زد إلى ذلك أن الرياح وأنواع السحب يستبشر بها الإنسان، هنالك أنواع من السحب، يعني مثلا عندنا الآن في مثل هذه البلاد وفي هذه الأوقات، الإنسان إذا رأى بعض السحب أبدا لا يتصور أنها ممطرة نهائيا، لا ينزل المطر منها. لكن في بعض الأزمنة وقد يرى بعض السحب قد ينقدح في نفسه أن الأمطار قد تنزل، وهكذا بحسب أنواع الرياح. ولذلك لو تمعنت وتدبرت في قول الله جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بشرا تبشر، فهذا إذن يمكن الاستفادة منه أن الإنسان قد يعرف في الجملة أن الزمان نزول أمطار، وقد ينقدح في نفسه أنها إن شاء الله نازلة، لكن دون قطع بنزولها. هذا ما يظهر لنا في القول بالجواز. يبقى عندئذ النظر في الحالتين السابقتين، نسبة نزول الأمطار نسبة إيجاد إلى الكواكب والنجوم، هذه لا يشك الناس فيه أنها حالة كفر أكبر، وجزم بهذا النووي في شرح مسلم في الجزء الثاني صفحة 60، وهكذا الزرقاني في شرح على موطئ الإمام مالك الجزء الأول الصفحة 389. طيب، وإذا نسب إلى النجوم نزول المطر نسبة سببية قلنا أيضا ممنوع وهو محرم. ذكر أهل العلم جملة تعليلات أشير إليها سريعا، منها ما أشار إليه الباجي المالكي في المنتقى شرح الموطأ الجزء الأول صفحة 335، يقول ما دام أن الشرع ورد بالمنع ذما ونحو ذلك فهذا يدل على التحريم، يحرم نسبة نزول الأمطار إلى الأنواء والنجوم. ثانيا، الكلمة موهمة تتردد بين الكفر وغيره فتمنع حتى لا يساء الظن بالقائل وحتى لا يقع في المحذور. وقد يكون ذلك من سد الذرائع. وعلل النووي بتعليل آخر في شرحه على مسلم قال: ذلك من شعار أهل الجاهلية نسبة الأمطار إلى الأنواء، إذن فعلى المسلم أن ينزه نفسه من ذلك، فكان من شعار أهل الجاهلية ومن سلك مسلكهم نسبة الأمطار إلى الأنواء. وظهر لنا وجه من خلال ما سبق، وهو سد الذرائع وحماية جناب التوحيد. فالإنسان إذا تردد كلامه ولم ينضبط هل نسبها إلى النجوم والأنواء نسبة سبب، نسبة إيجاد، نسبة توقيت، فالظاهر المنع سدا للذريعة. بعد هذا ننظر فيما أورد المصنف رحمة الله عليه من أدلة. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. طيب، هنا سؤال مقدر وتفسير هذه الآية يظهر من حديث ابن عباس. الإخوة الذين معهم الكتب، انظر ماذا قال المصنف بعد حديث أبي مالك وحديث زيد بن خالد. قال: ولهما، عفوا نحن نستعجل قراءة بعض الأخبار أحيانا للمناسبة، قال: ولهما، والصحيح أنه في مسلم فقط، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه، يعني على ضوء معنى حديث زيد بن خالد، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ استفهام يتضمن إنكارا، لكن ما معناه؟ كيف جعلوا الرزق تكذيبا؟ بعضهم يقول نحتاج إلى تقدير ليتضح المعنى، أي تجعلون شكر الرزق تكذيبا بأن نسبتم نزول المطر إلى الكواكب والأنواء، تقدر مضافا، تجعلون شكر رزقكم تكذيبا، أي كيف تجعلون ذلك؟ وكان اللائق الإقرار بأن المطر من عند الله وهكذا سير أنواع الرزق، يقر الإنسان بذلك ويعتقد ذلك بقلبه وينطق بذلك لسانه، فكأنه يحتاج إلى ضبط اللسان وإلى ضبط ما في القلوب. ما يكفي فقط أن يقول لسان الله أنا معتقد أن المطر من عند الله ويتلفظ بما يوهم، وإنما عليه ضبط اللسان. وقيل الأمر لا يحتاج إلى تقدير، لأن الشكر من جملة الرزق، وتجعل رزقكم ومما ترزقون شكر النعم، فحصل التكذيب. وعلى كل، على التقديرين يقصد أنهم مكان الشكر والثناء على الله نسبوا نزول المطر إلى الأنواء والنجوم، وفيه ذم ما عليها أهل الجاهلية، وبالتالي منع المسلم من أن يشبه في أقواله وأفعاله أهل الجاهلية. ثم قالوا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم، مسلم برقم 934. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. إذن هذه الأمور الأربعة المذكورة محل ذم، لأنه يقول من أمر الجاهلية، ومن شعاره، فيكون أمرا مذموما، وينبغي أن يكون حال المسلم مخالفا لما عليه أهل الجاهلية. وفي قوله في أمتي مما يفيد أن بعض خصال أهل الجاهلية قد توجد في المسلم ولا يكفر بذلك. أقول بعض، مش كل خصال أهل الجاهلية، لأن بعض الخصال تكفر، لكن المقصود من مثل هذه الألفاظ التشنيع والمبالغة في الزجر. يعني كيف يتصف ويتخلق المسلم بأخلاق أهل الجاهلية؟ وفي قوله لا يتركونهن أن هذا داء موجود، والتنبيه إلى أن الداء موجود فيه تحذير من الوقوع فيه. معنى إخوة، بخلاف ما لو قال إنسان هذا لا يوجد فيقع فيه وهو لا يشعر، لكن إذا حذرت وقيل لك هذا داء موجود، إذا معنى انتبه انتبه. ومنه تعريف أن بعض الناس الذين يقولون هذه الأمة مبرأة من الشرك ولا يقع فيها شرك قط، هذا خطأ. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ قال الفخر بالأحساب. الحسب ما يحتسبه الإنسان ويعدده من جهة السؤدد والشرف فيفخر بذلك، يعني ما عندهم من شرف ومنازل وما عندهم من سيادة ونحو ذلك يفخر بذلك، فهذا من أمور الجاهلية. وإنما حظ المسلم التواضع للترفع. ثم قال والطعن في الأنساب، هذه الثانية. الطعن على نوعين، طعن يكون بنفي وطعن يكون بعيب. الطعن في الأنساب قد يكون بنفي نسب ثابت، يعني لو جاء إنسان وقال يا فلان أنت لست ابنا لفلان، هذا طعن في نسبه، ينفي نسبته إلى أبيه، هذا جرم ومن كبائر الذنوب، كسابقه الذي هو الفخر بالأحساب الذي يعني التعالي والتعاظم والترفع على الآخرين. فكذلك الطعن في الأنساب أعني نفي نسب ثابت، حتى إنه ليتضمن قذفا. لو قال لشخص أنت لست ابنا لفلان وقد عرف والداه، هذا يتضمن القدح في أمه وقذفها ورميها بالزنا. والنوع الثاني يكون بالتنقيص وبالعيب، كأن يقول يا فلان أنت وضيع من نسب ليست له قيمة، أنتم من حثالة المجتمع، وأنتم وأنتم وإلى آخره، هذا كله من الطعن في الأنساب. ومما يخطئ أهل زماننا كأن يقول عن قبيلة بأسرها أنتم عبيد، هذا منه، هذا من الطعن في الأنساب. ومنه الاستسقاء بالنجوم، هذه الثالثة، وهذا هو موضوع الشاهد، موضوع الشاهد في الدليل لما هو مناسب للباب في الاستسقاء بالأنواء. قال والاستسقاء بالنجوم، وهذا من أمر الجاهلية. ولاحظ ما سبق من ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث، كان الجاهلية يقول لقد صدق نوء كذا، يعني إذا نزل مطر قالوا صدق، يعني وقع كما ظهر من النجم. وهذا يفيد أنهم ينسبون المطر إليه إما نسبة إيجاد أو نسبة سببية، وقالوا بالتلازم مطلقا، وجد هذا نزل المطر، وهذا غير لازم الحديث، بل هو مجرد علامة قد ينزل وقد لا ينزل. ثم قالوا النياحة، والنياحة تعني رفع الصوت بالبكاء عند مصيبة قصدا، يعني يرفع صوته، لاحظ في رفع صوت ليس مجرد البكاء ودمع العين، وإنما هو رفع للصوت بقصد يقصد رفعه، قالوا على صفة نوح الحمائم ويظهر جزعا ونحو ذلك. هذا مذموم وهو من كبائر الذنوب، ولهذا أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال الثوب السابغ كالدرع الذي يكون ملامسا للبدن، عفوا يكون بعد الملامس للبدن، لأن الدرع أولا ثم يكون بعده الثوب السابغ الذي يغطي. ووجه ذلك أن الذي عليه درع من جرب يلامس بدنه أو هو الجلد نفسه مصاب بالجرب، فالجرب نفسه مؤذن ويسبب ألما وحكة. كيف إذا وضع عليه القطران؟ فسر بأنه الرصاص الذي صهر بالنار مصهور حتى صار سائلا، يصب على هذا الإنسان على جلده درع من جرب يتألم منه، ويصب عليه مع ذلك هذا النحاس أو الرصاص المذاب أو النحاس المذاب عفوا النحاس المذاب بالنار. وقيل في تفسيره شيء آخر وهو دواء أصلا يصنع لمداواة الجرب، معروف عند من يشتغل بذلك، ولكنه مؤلم جدا، نفسه إذا لامس جلد المصاب بالجرب يتألم منه. إذن قصد تعذيب النائحة، وهذا يفيد وعيدا وأن ما قامت به هذه النائحة من كبائر الذنوب. ثم قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، وقصد من لفظ السماء هنا السحاب، فلما انصرف أقبل على الناس بعدما صلى بالناس صلاة الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بالحديبية وهي تلي مكة في الطريق إلى جدة اليوم، تعرف بمنطقة مشهورة اسمها الشميسي قريبة من هناك، فهذا من الحل وليس من الحرم، لكنه مجاور للحرم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي تقدم قليلا فدخل في الحرم وصلى، وهذا يفيد فضل الصلاة في الحرم. لما انصرف بعدما صلى بالناس إماما عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، وكانت قد نزلت أمطار من الليل إثراء سماء كانت من الليل، قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ سؤال يفيد تنبيها وإثارة الانتباه. قال: الله ورسوله أعلم. سبق التعليق على مثل هذه الجملة، قلنا بعض العلماء يقول هذا في زمانه عليه الصلاة والسلام فقط، يعني العطف، إذا قلت الله أعلم ما في إشكال، لكن لو قلت الله ورسوله أعلم من أهل العلم أن يقول هذا يقال في حياته عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته فقالوا لا. ومنهم من فصل فقال: يجوز أن يقال في حال الحياة والموت إذا كان من الأمور الشرعية الدينية، لأنه بلا شك لا يوجد أحد من خلق الله أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين الله، فهو إخبار وبيان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم ولا شك في ذلك. وأما المسائل غيرها مما لا يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقال فيه ذلك، ما يقال الله ورسوله أعلم. يعني مثلا لو في إنسان الآن سألنا فقال: هل حضر فلان من فلان الدرس؟ ونحن لا نعرف، فقال شخص: الله ورسوله أعلم، نقول هذا لا يصح الآن، هذا لا يصح. لكن في مثل هذه الأحكام ونحو ذلك نعم يمكن أن يقال الله ورسوله أعلم. قال أي قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، الباء للسببية، مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ويكون بذلك مفارقا لما عليه أهل الجاهلية. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا بأي نجم ذكر، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والكفر هنا يتنوع، وإن كان أظهر في الكفر دون الكفر، لكن مع ملاحظة أنهم لما قالوا مطرنا بنبي كذا وكذا أرادوا نسبة المطر إلى الأنواع نسبة السبب فقط. لأنه لو قدر أن الناس اعتقدوا أن النجوم والأنواع هي المنزل المطر من عندها نسبة إيجاد، هذا الكفر الأكبر، فهذا يتصور يعني أن يقع فيه أهل الإيمان. هذا الحديث هو حديث زيد بن خالد الجهني متفق عليه، البخاري برقم 846 وغير ذلك، هذا من المواضع، ومسلم برقم 71، ولهما من حديث ابن عباس معناه، يعني في معنى حديث زيد بن خالد، في معنى حديث زيد بن خالد الذي قرئ، وفيه يعني مما جاء فيه، قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية، يعني كأنه يفسر نوع الكلمة التي قالوها وأصبحوا بها بهذا الحكم، صدق نوء كذا وكذا. أظن هذا يشبه ما يقوله بعض العوام منا، أول ما يشوف بعض السحب يقول لك دي جاية جاية، دي مؤكد، دي نازلة يقينا، هذا يشبه هذا. القطع بهذه الصورة مشكلة، لكن في التعبير صدق نوء كذا وكذا ما يفيد معنى أقبح، كأن له دورا وأثرا في نزول المطر. لكن قائل عبارة دي جاية جاية تحتمل هذا وذاك، يعني إما تحتمل أن هنالك سببا من الأنواء والنجوم لنزول المطر، وتحتمل أنه يجزم بالنزول ومعرفة الأوقات يقينا، وهذا فيه إشكال أيضا. لكن لو استبشر وقال يغلب على الظن أن هذه إن شاء الله تنزل، لأنه كم من مرة إخوة تأتي مثل هذه السحب، سواء كان الناس سموها مربط عجيل العبادي أو ما يسمونه، أقول أحيانا تأتي السحب من هذا الاتجاه وتمر ولا ينزل شيء، وأحيانا ينزل شيء قليل وأحيانا ينزل شيء كثير، يعني ليس بالضرورة دائما أن ينزل. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. أولا من باب الفائدة، اختلف العلماء في قول لا فلا، ما المراد؟ هل المراد أنها نافية، أو المراد شيء آخر؟ يعني إما أنها للنفي وإما أنها للتنبيه. طيب، قيل هي نافية، وعندئذ المنفي بعضهم يقول محذوف، والتقدير لا صحة لما تزعمون من أن القرآن كذب أو سحر أو كهانة أو شعر، أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، يكون التقدير فلا تقدر محذوفا دل عليه السياق قبل أو ما عليها أهل الجاهلية من قولهم إن القرآن سحر أو قول شاعر أو نحو ذلك، كأنه يقول لا صحة لما زعمتموه من أن القرآن شعر أو كهانة أو سحر، أقسم بمواقع النجوم إنه قرآن كريم من عند الله رب العالمين. وقيل إن المنفي هو القسم نفسه، فلا أقسم، لا أقسم، كأنه يريد أن يقول لا أقسم أن القرآن من عند الله، لأن الأمر أبين من أن يحتاج فيه القسم. لكن هذا الوجه ضعفه العلماء جدا وقالوا هذا ضعيف جدا ليس بالقوي. وقيل إن لا للتنبيه وليست للنفي، أي لا تنفي ما بعدها، فهي للتنبيه وجزم بعض، وبالتالي الجملة بعدها مثبتة ليست منفية. يا جماعة أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. طيب، لكن ما المراد بمواقع النجوم؟ ذكر فيها قولان. الأول قيل هي النجوم المعهودة، وأراد من منازلها المطالع والمغارب، مطالع النجوم ومغارب النجوم. وقيل المراد من النجوم هنا آجال نزول القرآن، آجال نزول القرآن، فإنه نزل منجما، فهذا يحتمل وهذا يحتمل. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي محفوظ. لكن ما الكتاب المحفوظ هنا؟ هل هو اللوح المحفوظ؟ الظاهر أنه الصحف التي في أيدي الملائكة، لقوله لا يمسه إلا المطهرون، ويؤكده في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ طبعا كما سبق هذا استفهام بالإنكار والتوبيخ، وسبق أن نبهنا إلى معنى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، كأنه يستفهم منكرا، أتجعلون شكر رزقكم تكذيبا؟ وعلى هذا يحتاج إلى تقدير، وقيل لا حاجة إلى التقدير، لأن الشكر من الرزق، بل هو أكبر أنواع الرزق وأميز. كيف تجعلون الشكر تكذيبا بأن نسبتم ما رزقكم الله عز وجل إلى غيره؟ هذا خلاصة ما ذكر المصنف رحمة الله عليه من أدلة في هذا الباب، وسبق أن لخصت الأحكام فلا نحتاج إلى الإطالة. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، وهي وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وسبق. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، ما هي؟ ويقصد أي حديث؟ شاركوا يا مشايخ. حديث أبي مالك الأشعري، ما هي هذه الأمور الأربعة؟ الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. أين ذكر الكفر في بعضها؟ ذكر الكفر يقول في بعضها ما كلها. الاستسقاء بالنجوم وين هذا؟ هو يريد أن ينقلك إلى حديث ورد بخصوص أمرين. طيب، على هذا يمكن صحيح، لكن هو كأنه يشير إلى حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وما أضفتموه جيد، لأنه لما ذكر الاستسقاء بالنجوم هنا أشار في الحديث المتفق عليه في الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، كفرهم كان بسبب قولهم مطرنا بنوع كذا وكذا، وهو الاستسقاء نفسه بالنجوم. والكفر هنا يقصد منه الكفر دون الكفر، يقصد منه الكفر دون الكفر. ولهذا قال في الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، من الكفر ما لا يخرج عن الملة، مثل هذا الحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر. لماذا قلنا لا يخرج عن الملة؟ لأنه قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن في أمتي، والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، إذن فهم مسلمون ليسوا بكافرين. حتى لما ذكر في بعض الذنوب ما هو أشد: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتاله أشار إلى أنه كفر، مع أن هذا القتال جاء نصا في كتاب الله أنه يقع بين المؤمنين، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قال العلماء: سماهم مؤمنين مع وقوع القتال بينهم. إذن ما كل ذنب وصف بأنه كفر يكون كفرا أكبر. الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، الذي هو المطر في الحديبية، وكان بقولهم بقول المؤمن مطرنا بفضل الله ورحمته. يا جماعة، كأن الشرع يريد منك ضبط الكلام، يعني ما تعتقد في قلبك ينبغي أن يوافق عليه اللسان. أقررت بأن النعمة من الله، فلينطق لسانك شكرا وثناء على الله بهذا الرزق. ولهذا كان شوف من الشرك الخفي جدا يتعلق بالألفاظ كهذا النوع وما هو أخفى منه، كقول بعض السلف في بيان نموذج منه: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، قالوا هذا من الشرك الخفي، مع أن الإنسان الذي وصل بالسفن إلى مكان أو آخر مكان رحلة إلى آخر رحلته يعرف تماما فضل الله عليه، لكن في تلك اللحظة ما قال وصلنا بفضل الله نحمد الله على السلامة، وإنما رأسا بدأ في وصف السفينة، السفينة جديدة ومن يقودها من الربان مهرة والريح طيبة إلى آخر. أين شكر الله؟ وهو القائل وهو الذي يسيركم في البر والبحر. فعد العلماء هذا من الشرك الخفي. فكذلك هذا الشخص الذي ينطق لسانه بذلك، لو قال: يا جماعة أنا في قلبي سليم، نقول له يطلب أيضا سلامة الكلام واللطف. عود لسانك الكلمة الطيبة، قل هذا من فضل الله ورحمته. السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع. والسابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. يا إخوة، ولهذا العلماء يقولون: انتبه عند حصول النعم، يعني تفطن للإيمان وتفطن للكفر. وكذلك يقال في المصائب، يعني عند نزول النعم الإنسان قد يصاب بزهو وفخر وإعجاب فيقع فيما لا يحمد من الذنوب والمعاصي والسيئات، فيتفقد إيمانه، لأنه إن قال خيرا فشكر الله على النعمة ولم تبطره النعمة كان على خير إن شاء الله، وإن أتى بما يخالف الشرع وقع في المصيبة في الذنوب. شوف الآن يا جماعة، الإنسان إذا حصلت له نعمة كبيرة وفرح عظيم بعضهم يخف عقله فيقع فيما لا يحمد، فالله يرقص ويغني وإلى آخره، خلاص خف العقل، معنى الإيمان اهتز. وهكذا عند المصيبة يجزع حتى يشكو ويتسخط. إذن فعل الإنسان أن يتفطن لإيمانه وأن يتفقده. الثامن: التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، مع أنهم نسبوا نزول الأمطار إليها نسبة سبب فقط، ما نسبة إيجاد، لأنهم يعلمون أن الرزق من عند الله، هذا كانوا يقولونه، لكن يجعلون بعض الأشياء سببا مما لم يجعله الله عز وجل سببا. التاسع: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ يعني يقول: يمكن للعالم أثناء درسه وأثناء تعليمه للناس أن ينبه وأن يخرج المسائل بالسؤال والاستفهام، أتدرون ماذا قال ربكم؟ كان يمكن بمجرد ما استقبل النبي عليه الصلاة والسلام الناس بوجهه أن يقول: قال الله تعالى، مش، لكنه أراد التنبيه لأمر يحتاج فيه إلى التنبيه. ولهذا إلى اليوم، يعني من كتب في يعني الوسائل التعليمية وفي طرق التعليم إذا نقبت وجدت بعض ما يذكرونه منصوصا عليه في الأدلة. يعني مثلا تجد الآن في من يدربون الناس على التعليم يقول لك مثلا بعض المواضع تحتاج منك إلى بعض الإشارات باليد بالرأس إلى آخره، وهذا قد يأتي مثله في السنة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان متكئا، فلما جاء إلى كلمة الزور فجلس، يعني إذا في أمر جلل، فيقولون هذه الحركة بالبدن فيها شيء من التنبيه، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام. وقد يسأل بعض الأسئلة للتنبيه. العاشرة وعيد النائحة. ما وعيدها؟ سؤال الحاضرين، ما وعيدها؟ النائحة إذا لم تتب قبل موتها ماذا يجري؟ تقام يوم القيامة وعليها استربال من قطران ودرع من جرب، وهذا وعيد شديد يفيد أن ما وقعت فيه من كبائر الذنوب. طيب، تقرأ على الانفا ولا معك الجهاز؟ طيب اقرأ الباب اللي بعده. عفوا، كم باقي من الزمن؟ مشكلة، هذا الباب يحتاج إلى وقفة، باب المحبة يحتاج منها إلى وقفة، فلو دخلنا مشكلة. أو نختصر يا إخوة في الشرح ونمشي، ها؟ ما نختصر؟ طيب، طيب إذا نترك المجال للأسئلة إن كانت هنالك أسئلة. نعم، ما سمعك، ارفع صوت. ما عرفت الإشارة. أما الكف ظاهر، أما الأصابع ما عرفت، ما عرفت المعنى، والله أعلم. نعم، شيخ، بعض الناس على حدود الحرم يقولون أن مكة كلها حرم، الصلاة في أي مكان فيها تعدل منها تسليم، ما صح هذا القول؟ هو قول معروف بالنسبة للخلاف في أجر الصلاة في حرم مكة، هل هو 100,000 صلاة في أي موضع من الحرم، أو أن الأجر مخصوص بالمسجد الذي حول الكعبة؟ خلاف قديم بين أهل العلم، ليس بالخلاف الجديد. وبعض أهل العلم يرى أن الصلاة في كل حرم مكة 100,000، لكن هذا لا ينطبق على المدينة، وإنما هو مخصوص بالمسجد النبوي فقط، يعني حرم المدينة كلها لا يقال في هذا الكلام، وإنما الخلاف فقط في مكة. والسبب في ذلك أن الحديث الذي فيه بيان أن أجر الصلاة في المسجد الحرام 100,000 سماه المسجد الحرام، وجاء في القرآن تسمية الحرم كله بالمسجد الحرام، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. المسجد الحرام أريد منه حرم مكة، ليس مخصوص أو خصوص مسجد الكعبة. وإن كنت قد سمعت بعض مشايخنا منهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول الأرجح في نظري أن المراد المسجد المخصوص حول الكعبة، لأنه يقول جاءت رواية مفسرة ولعلها في مسلم قال إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة فإنه 100,000 صلاة، فقال هذا يوضح أن المراد بالمسجد الحرام المسجد الخاص ليس كل الحرم، وترجيحه فيه من القوة ما فيه، ولكن ما زال الخلاف قائما. ولكن في الجملة الصلاة في الحرم ليست كالصلاة في غيره، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، في الحديبية كان يتقدم إذا أراد الصلاة فيدخل الحرم فيصلي، لأن الحديبية كما قلنا يعني هي من الحل مجاورة لحرم مكة. نعم تفضل. إطلاق السؤال يقول هل كل الكفر العملي كفر أصغر؟ الجواب لا، بعض الكفر العملي كفر أكبر. مثلا الذي ذبح لغير الله كفره أكبر، هذا عمل. الذي يسجد لغير الله هذا عمل، هذا كفر أكبر. الذي يدوس المصحف بقدميه هذا عمل، كفر أكبر، وهكذا. إذن بعض العمل، بعض الكفر العمل كفر أكبر، وبعضه كفر أصغر. يعني إطلاق القول بأن الكفر العملي كله كفر أصغر هذا فيه نظر، لكن عذر بعض المتأخرين ممن عرف الاستقامة على السنة والعقيدة طيبة لما تكلم عن الكفر الاعتقادي والكفر العملي يمكن أن نحمل كلامه على أحسن المحامل، وهو أنه يريد الكفر العملي الأصغر لا يكون كفرا أكبر إلا مع اعتقاد، لكن مش كل كفر عملي يكون كفرا أصغر، لا، إذا فهم هذا يكون المسألة فيها نظر بغض النظر عن قائلها. ومعروف أن بعض القائلين قد يجري على كلام يحصل به ذهول منه فلا يعاب على منهجه في الجملة، يمكن تخطى العبارة تقول هذا فيه نظر والصحيح كذا، لكن أن يتعمد الإنسان النيل من من عرف بالسنة والاستقامة على السنة وعلى ما كان عليه السلف فهذا مما لا يليق، خاصة إذا عرف مع ذلك فيما يعبر عنه بتصفية الحسابات. يعني بعض الناس عنده أصلا شيء فيستغل مثل هذا الذهول وهذا الإشكال في بعض كلام أهل العلم فيصب جم غضبه عليه بلا رحمة، وتحس في ذلك انتقاما ونحو ذلك. والله أعلم بما في القلوب، لكن من عرف من أهل العلم بالاستقامة على السنة خاصة إذا وجدنا في كلام في مواضع أخرى أن بعض الكفر العمل كفر أكبر فلا يعاب عليه، وإنما يمكن أن يخطأ يقال هذا التقسيم فيه نظر والصحيح كذا وكذا، والله أعلم. أيوة لا، نحن قلنا الأصل أنه في الكفر دون الكفر، ولكن إذا أريد بعموم اللفظ نقول هو منقسم، إذا أريد عموم اللفظ بغض النظر عن الحالة التي قيل فيها والسبب، فإذا أردت عموم اللفظ نقول هو منقسم، يصدق على من أتى الكفر الأكبر ويصدق على من أتى الكفر دون الكفر، والله أعلم. طيب، هذا يسأل يقول في الخريف يقسم إلى فصول مثل الثريا أو التريا، فهل هذه المسميات لها علاقة بالنجوم؟ نعم، ولا شرط إلى هذا، قلنا المنازل من ضمنها ذكر الثريا والدبران والطرفة وسعد الطالع وسعد بلق وإلى آخره، هذه كلها أسماء هي مسجلة عندي هنا، الإكليل، البلة، سعد السعود، سعد الأخبية، سعد الذابح، الفرع المقدم، الفرع المؤخر، الحوت، البطين، الدبران، الذراع، النترة إلى آخر، الصرفة إلى آخر تلك الأسماء، فهي من هذا الباب آخر، والكلام فيها ما سبق تفصيله بحسب الأحوال الثلاثة. يقول في قول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية الأولى تدل على أن أولى ما يجب على المؤمن أن يذكر به هو التوحيد، وهل هذا استنباط سليم؟ يعني على ضوء ما جمعت بينهما يحتاج إلى تمعن، لكن في الجملة يا أخي لا شك أن التوحيد أوجب الواجبات، لكن هل الأولوية دائما؟ قد تختلف بحسب المقامات. يعني مثلا يوم من الأيام وجدت شخصا على معرفة بالتوحيد ولكن ضعف في نفسه فوقع في الربا، الأولوية الآن أن تذكره بحرمة الربا في مثل هذه الحالة. لكن في الجملة لا شك أن التذكير بالتوحيد مهم حتى مع أهل الإيمان، خاصة وأن ذلك دافع للتخلص من الآثام. يقول بعض الأهل في القرى وفي فصل الخريف يقسمون الفصل إلى أسابيع يقدرون نسبة هطول المطر فيها، ما حكم هذا؟ على ضوء ما سبق يا أخي نفس التقسيم باعتبار أنها علامات وتوقيت، إذا كان من هذا النحو لا إشكال. ولذلك شوف إلى اليوم الناس يعرفون متى يزرعون في الجملة وما المناسب في هذا الفصل دون غيره. هذا يسأل عن الأخبار الجوية، هل هي استسقاء بالأنواء؟ ليست منه إذا ضبطت ضبطا سليما. يعني مثلا لو قيل درجات الحرارة المتوقعة يوم الغد كذا وكذا إن شاء الله ما في حرج، وهكذا لو قيل مثلا تتعرض البلاد لموجة برد ويتوقع أن تكون درجة الحرارة كذا وكذا، أو في بعض فصول السنة يقال يتوقع عند 12 ليلة مثلا إن شاء الله نزول الأمطار، هذا لا بأس به لأنه مبني على دراسة، مبني على دراسة بمعنى أنهم عندهم من الوسائل والأجهزة اليوم ما تمكن من معرفة مثلا أنه في كتلة هوائية باردة متحركة مثلا من الشمال، المسافة، السرعة والاتجاه، فيضعون التقديرات على أنه يتوقع مثلا تكون الحرارة منخفضة إلى كذا، هذا مبني على دراسة ولا يعتبر من علم الغيب. وهذا كالاستبشار بنزول المطر إذا رؤيت بعض السحب وبعض أنواع الرياح كما سبق الاستدلال، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ولهذا أيضا في الخريف مثلا يعرفون نوع الرياح التي تسوق السحب، جنوبية غربية مثلا كما في بلدنا، ويعرفون أنواع السحب الركامية وغيرها، ويقيسون المسافة والسرعة فيتوقعون وصول السحب مثلا عند 12 ليلا، فيقولون فرصة مهيئة لنزول أمطار، إذا كان كذلك لا بأس، لكن دون قطع، لأنه قد تأتي السحب ولا تنزل، وصولها قد يكون عندهم يغلب جدا على الظن، لكن مع ذلك قد يحصل تأخير ليس بالبعيد، أو يحصل انحراف لاتجاه السحب، أو تتأخر لأي سبب، أو تزداد السرعة لأي سبب. على كل فيها في الجملة أخبار لا بأس بها إذا ضبطت بهذه الصورة. يقول إذا رفع الله سبحانه وتعالى القرآن من الكتب ومن الصدور، فإذا جاء المسيح الدجال من أين أقرأ العشر الأوائل من سورة الكهف؟ ومن قال لك إنه يرفع قبل نزول الدجال أو قبل ظهوره؟ هذا ليس بظاهر يا أخي، وإنما يكون القرآن موجودا، لكن أنت مطالب الآن أن تقرأ حتى تقي فتنته لو ظهر، لكن في الجملة ظاهر الأدلة أن القرآن يكون باقي، إنما يرفع عند آخر شيء، وإن كانت العلامات تتسارع يا إخوة في آخر الزمان، يعني إذا بدأت الكبرى تظهر تتسارع. يقول لماذا سمي الكفر الأصغر بالكفر؟ وذلك لأن الكفر شعب، فكل شعبة يصح أن توصف بأنها كفر، كما أن الإيمان شعب وكل شعبة تسمى إيمانا. الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بضع وسبعون شعبة، في رواية بضع وستون، وسمى الصلاة وحدها إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وسمي الصبر أيضا إيمانا بالله، وما يؤمن بالله يهدي قلبه، أي ومن يصبر. إذن وهكذا لما كان الكفر شعبا جاز أن يسمى أن تسمى كل شعبة كفرا في مقابله الإيمان، إذ هو شعب وليس شعبة واحدة. والإيمان نفسه درجات، فمنه ما هو أصول، إذا ذهب شيء منها أو ذهب ذهب الإيمان كله، ومنها واجبات دون تلك الأصول، إذا ذهبت نقص الإيمان الواجب وتعرض صاحبه للوعيد. ومن الإيمان ما هو مستحب، يبقى الإيمان المطلق ولا ينفى الإيمان، وهكذا يقال في الكفر، منه الأكبر ومنه الأصغر. يقول لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه قالت عائشة إنها كانت تسمع صوت أبي بكر بن عمر وهما يبكيان على سعد بن معاذ، ما هو الفرق بين هذا البكاء والنياحة؟ لا تنسى في التعريف قلنا رفع الصوت قصدا بالبكاء قصدا، أما ما يخرج من غير التكلف ولا إظهار نياحة فلا حرج. يقول بعض الناس يتصدقون ويصنعون الطعام في ليلة عاشوراء ويسمونها التوسعة، ما حكمها؟ روي في ذلك أخبار لا تصح موضوعة وغير صحيحة أنه يوسع في ليلة عاشوراء، وحتى ذكر بعض العلماء أن المسألة فيها شيء من أهواء بعض أهل الأهواء والبدع، وكأني قرأت للشوكاني قديما لما ذكر نياحة الشيعة الرافضة يوم عاشوراء لمقتل الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه، لأنه قتل يوم عاشوراء وموته مصيبة وقتله ظلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومن قتله أعوانه وحزبه، وإن وجد شخص قد يقال إنه نقل إليه رأس الحسين وكأنه فرح بذلك، ليس هو يزيد وإنما هو عبد الله بن زياد، وبالغ الشيعة في فجورهم فنسبوا ذلك إلى يزيد، مع أن يزيد ليس من جملة الصحابة أصلا، لكن الحق يقال، وهو أنه لم يكن راضيا وغضب لذلك. وأما عبد الله بن زياد فأمره أشد وأسوأ على كل، لكن القاتل لا هذا ولا ذاك. في الجملة ضرب الوجوه بالسيوف كما تشاهدون هذه من النياح وعمل غير جائز، هذا ما فعله الرافضة. ربما قابلهم آخرون من الناصبة الذين يعادون آل البيت وهم طائفة الخوارج، ويخشى أن يوافقهم من طوائف أخرى بعض الناس، يخشى من التوسعة على العيال أن يكون في ذلك قصد إظهار الفرح، أقول يخشى. وإن لم يوجد هذا الظن وهذا الاعتقاد فنقول ما ورد حديث يعتمد عليه في هذه التوسعة، وسع على العيال في الجملة نعم، لكن تخصيص هذه الليلة بتوسعة هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما خص اليوم بالصيام موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ورغبة في تكفير ذنوب سنة ماضية، وبحسب تقويم القرى بكرة الخميس ويوم عاشوراء، ومن صام اليوم فإنه يكون قد حقق السنة القولية للنبي عليه الصلاة والسلام في مخالفة اليهود، ومن لم يعرف فليصم مع الخميس الجمعة لتتحقق المخالفة والله أعلم. هذا سؤال لا علم لي به، يقول نريد من فضيلتكم التعليق على حادثة جلد الشرطة لشنو الفتيات، ها ايش اللي حصل يعني انا ما سمعت شيء، من يعرف؟ تصوير فيديو وشوف تقييم حد على فتاة هو الصوفية تصرف كل حل يعني وين هذا في الانترنت ده شارو. على كل إلى أن نتصور الأمر جيدا فننظر، لكن بغض النظر عن هذه المسألة بخصوصها حتى نعرف، لأنه حقيقة ما يصور ويبث قد يكون غير حقيقي غير صحيح، خاصة مع خداع التصوير في هذا الزمن. هو حقيقة الشرطة ذاتها على الحيادات العليا قرب منه عندنا هنا هو حد على العلم فيها حد كل حد كان الناس تتعلق على الطريقة عشان ذا الحد. على كل إذا كان هنالك أمر قضائي ومن جهة أن شخصا ما وقع فيما يوجب حدا يقام عليه الحد، وقد يقيم الحد رجال، هذا ليس بالبعيد، وفي السنة ما يدل عليه. المرأة الغامدية من رجمها؟ رجمها رجال، صحيح ينبغي سترها، أنا أعرف الصورة ما الذي وجد فيه، مع أنني لا أميل إلى التصوير أصلا. نعم يشهد العذاب طائفة من المؤمنين، أما أن يصور فلا، ومراعاة الستر أحسن. ولهذا يذكر الفقهاء أنه يشد عليها بالملابس وتحد وتجلد. لكن إذا أحببنا أن نعلق نوعا ما، هؤلاء المعلقون في نظري قد يكونون صنفين. صنف يريد سترا، شخص صنف من الناس يريد سترا وألا يشنع بهذه الصورة مع الرغبة في إقامة الحدود حقيقة، وهذا الإشكال معه يسير. لكن قد يستغل بعض الناس لمآرب مثل هذا للنيل من الشريعة ومحاولة نشر الفاحشة والرذيلة وفتح المجال لأهل الأهواء والشهوات المحرمة الباطلة، مع التضييق على أهل الخير في نصحهم وإنكارهم، وربما بثوا سمومهم ونفثوا بإظهار حقدهم الدفين على شريعة الإسلام، وهؤلاء لهم معاملة من نوع آخر. إن كانوا كفارا أصليين فالأمر فيه واضح، وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام فهذا ضرب من ضرب النفاق، ضرب من ضرب النفاق، لأنه عند الفتن يظهر المنافقون ويرفعون رؤوسهم ويستغلون مثل هذه الأمور، بغض النظر عن هذه الحادثة التي تتكلم عنها يا أخي الكريم. على كل الستر أحب إلينا، وإقامة الحدود سائغة شرعا، وقد يقيم الحد رجال، ولكن مع الستر وترك التصوير. أيوة نعم. يضرب بصوت ليس بعصا يكسر، وإنما بعصا بصوت لين لا يجرح ولا يكسر، حتى لو حصل الجروح يسير الأمر سهل لكثرة الضرب. على كل يضرب ضرب يحصل به التأديب، يحصل به التأديب. وأنا حقيقة ما سألت عن المواضع التي ضرب فيها، هل ضرب الوجه ونحو ذلك؟ الوجه لا يضرب، وإنما يضرب على مواضع اللحم، يضرب على مواضع اللحم ولا يضرب بآلة تجرح ولا بعصا يكسر، وإنما بصوت لين. تقول صوت العنج مش كذا؟ بنفس الصوت. طيب إذا انتهى الزمن نبهنا الشيخ. يقول لدينا طالب شيعي في الكلية أعلن سبه لمعاوية رضي الله عنه حينما كنا في المستوى الأول ونحن الآن في المستوى الثالث، فهجرته وكشفت حاله من الطلاب، فأخرج مقالا في مجلة يثني فيها على السيدة عائشة، وأنكر في نقاشه سبه لمعاوية وقال إنه يسب يزيد بن معاوية، فكيف نتعامل معه إن خدع به كثير من الطلاب؟ يا أخي الكريم، إذا أظهر توبة ولم يقدح في الصحابة وأيضا لم ينتسب إلى التشيع قبل منهم، لكن ينتسب إليهم ويتلون، هذا لا يقبل منه، وإنما ينبغي فتحه وكشف حاله والتحذير منه، لأنه صاحب هوى وصاحب بدعة منكرة مغلظة جدا، أمر الرافضة غاية الخطورة إخوة. ولذلك شوف معاوية رضي الله عنه ستر، من سبه هتك الستر خلاص، ستعرف ماذا يريد، وهو خال المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، بمعنى وجبت لهم الجنة. وقائد هذا الجيش في خلافة عثمان كان معاوية رضي الله عنه، هو من أهل الجنة. يا أخي ابحث أنت عن نجاتك، دعك من سب الأخيار والأفاضل، فلهم من الاجتهاد ما يخطئون فيه وخطأهم مغفور، ولهم من الوعد بالمغفرة عن السيئات ما ليس لك. أقول إنه ستر يتوصل بسبه إلى سب بقية الصحابة، فحذر منه إلى أن توب توبة ظاهرة واضحة ويتبرأ من الرافضة. شخص يقول لديه أعراض السحر ولكن لا يريد طلب الرقية من أحد، فكيف أو ما هي أفضل طريقة للتخلص من هذا البلاء، وهل عدم التداوي يعتبر من الصبر الممدوح؟ لو استطعت يا أخي الكريم أن تضع لنفسك يعني وقتا وبرنامجا للرقية فحسن، وإن استطعت أن تقرأ سورة البقرة كل يوم فحسن إلى أن يحصل الشفاء. لو ضعفت عن ذلك ورأيت نقصا في الدين فالأولى أن تطلب الرقية في هذه الحالة، لأنك أنت ثابت على مستوى من الإيمان قوي فتترك طلب الرقية حفاظا على هذا المستوى، لكن هذا المستوى فقدته وأنت منحدر مشي، الصلاة بعد صعوبة، وقد تفوت بعض الأوقات وتجد فراغا، وربما جنح بعض المسحورين إلى الشهوات المحرمة. حصل من بعض الشباب اتصال بنا وأخبروا عن إصابة بسحر وجنحوا إلى الهواء، ولكن سبحان الله هذا الشاب يقول إنه دخل خلوة لتحفظ القرآن وما كان يظن نفسه مسحورا، يقول هو كان مع الشباب في يوم من الأيام فجأة وجد نفسه منحرفا ولا يدري ما السبب، حتى بدأ يكره أهل الالتزام والاستقامة، ثم يقول بدأ يتضايق لما وجد نفسه ضعيفا في حفظ القرآن ونسي كثيرا، مشى دخل خلوة، هذا كله على اتصال معي بالهاتف، يقول دخل خلوة لتحفظ القرآن فكان يجد صعوبة في القراءة في البداية مصدود، فلما قرأ تقيأ ثم نشط في القراءة، والآن هو يبكي ويقول كيف وقعت فيما وقعت فيه، وهل أنا مؤاخذ؟ يقول هكذا يسأل، يقول هل هو مؤاخذ بما وقع فيه؟ فكانت الإجابة أن يحمد الله أن الله تداركه بنعمة بأن مكنه من التوبة والتخلص من السحر. قلت له دع ما سبق، فأصر على الفتياء. قلت له هل كان عقلك ذاهبا لما وقعت في الزنا؟ قال لا. قلت إذا مؤاخذ، أنا مهمتي في الدنيا لو كنت قاضيا وثبت عندي بطريق شرعي أنك زنيت لجلدتك، بس ما أعرف أنك مسحور ولا غير مسحور، وأما في الآخر أمرك إلى الله ما دام العقل موجود خلص عندنا حساب معك. يقول لو رأيت فعل كفر مثلا والاستغاثة بغير الله، هل أحكم على الفاعل ذلك بالكفر بقلبي أم أقول له أنت كافر وضح، أو أنت كافر إلى آخره؟ يا أخي الكريم، هذه مسألة تكفير المسلم الذي عرف إسلامه ولها ضوابط، فبعض تلك المكفرات إذا دخلتها الشبهة أو دخل الفاعل شيء من الخطأ والتأويل ونحو ذلك فتتأنى، فلا تحكم عليه بكفر لا بقولك ولا بقلبك اعتقادا، وإنما بين له، فإذا انقطعت المعاذير والحجج بطريق سليمة وانتفت الشبه عندئذ حكم بكفره، وإن كان بعض الأمور قد لا يحتاج فيها رفع الشبهة، قد يكون سببها الجهل المحض، فمثل هذا يبلغ النصوص. يعني مثلا لو جاءنا إنسان وقال الصلوات غير واجبة، فنظرنا فإذا هو حديث عهد بإسلام أسلم قريبا، هذا معذور، لكن ما في شبهة في إنكار يعني وجوب الصلوات، فعندئذ الواجب أن يبلغ الإجماع والأدلة الكتاب والسنة على فرض الصلوات الخمس، فإذا انتهى إليه العلم بذلك فأصر كفر، لأنه ما في شبهة هنا في أمر الصلوات الخمس، لا توجد شبهة بخلاف المسائل التي دخلتها الشبهة. إذن نصنف يا أخي ونفرق بين المسائل، هذا وبالله التوفيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.